وهي ملة النصارى يتهيئون للاحتفال بعيدهم. ولا عجب في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعطى لكل أمة من الأمم ما به تحتفل، وما به هو من خصائص دينها، إلا أن هذه الأمم كلها وجميعها تختلف عن أمة الإسلام وعن ملة نبيه عليه الصلاة والسلام، أنها أمم قد بدلت وحرفت من دين الله تبارك وتعالى، ولم يعد الدين الذي بين أيديهم هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم وبعث به نبيهم عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة لها دينها ولها عيدها، وهي تحتفل به كسائر الأمم من أصحاب الديانات السماوية أو من غيرها من الديانات الشركية، على اختلاف مللها وتنوع مشاربها. العجب ليس في هذا، إنما العجب في من هم من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن هم من هذه الأمة، ممن يدينون بديننا ويتكلمون بألسنتنا وربما يصلون معنا ويزاحموننا في أعمالنا. يشاركون هؤلاء في أخص أمورهم وشؤونهم، يشاركون هؤلاء في أعيادهم، وكأنهم لم يعلموا أن نبيهم عليه الصلاة والسلام قد حرم عليهم ذلك، وأن نبيهم عليه الصلاة والسلام هديه هو مخالفة هؤلاء، هديه وسنته مخالفة هؤلاء اليهود والنصارى فيما هو من خصائص دينهم وملتهم. لا يشاركونهم عباداتهم ولا يشاركونهم أعيادهم، لا يتشبهون بهم ولا يتبعون هديهم وسمتهم. هذا من دين الله تبارك وتعالى ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي أكده في مواقف كثيرة وفي أعمال متعددة في هذا الباب. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد وجد المشركين يحتفلون بيومين هي من أعيادهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكما عن هذه الأعياد، عن هذه الأعياد كلها. وعيد النصارى كان موجودا آنذاك، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إلا أنه ما ذكر عيدا لليهود ولا عيدا للنصارى، وهم أهل كتاب، وهم أهل كتاب، إنما ذكر وحث على عيدي المسلمين، عيدان فقط لا ثالث لهما، لا في أعياد المشركين ولا في من تشبه بالمشركين فأحدث أعيادا شبيهة بهم. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، فابتدع الفاطميون الشيعة الأخباث عيدا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ولا عرفه أصحاب النبي الكريم وهم ساداتنا وأئمتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالوا نحتفل كما يحتفلون ونفعل كما يفعلون، وظل سعيهم وخاب عملهم، لأن الله جل وعلا لا يقبله منهم ولا من غيرهم، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس فيه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه مهما كان، مهما كان صاحبه، ومهما كان ذلك العمل، ومهما كانت نيات ومقاصد أصحابه فهو مردود، لأنه ضلال. ومن أحدث في دين الله تبارك وتعالى وابتدع فيه ما ليس منه فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله. هؤلاء الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد في مثل هذه الأيام يقومون كما يقومون كقيام أعداء الله، ويسعون كسعيهم، يتهيئون ويحتفلون باحتفالهم، وقد نهوا عن ذلك، يطلبون الزلفة منهم ويريدون أن يتقربوا إليهم، ومهما فعلوا بل ومهما حاولوا فإن سعيهم مردود عليهم، لن يرضوا عنهم ولن يحبونهم أبدا، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. رب العزة والجلال يبين حقيقة القوم ويبين حقيقة من يسعى إليهم، وقد أهانهم الله تبارك وتعالى، ويسعى إلى التقرب منهم وقد أذلهم الله عز وجل، إذ العزة لم يجعلها الله تبارك وتعالى إلا لأهل الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. حرم الله جل وعلا علينا إخوة الإيمان أن نتشبه بالقوم في جميع أعمالهم وخصائصهم، ومن أخصها في أعيادهم، لأن الأعياد لها ميزتها، لها ميزتها في ظهورها والإعلان بها، فمن فعل ذلك فإنما أظهر ما من أجله هؤلاء يحتفلون، وإنما يحتفلون كفرا بالله وشركا به تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أئمة التفسير وعلى رأسهم مجاهد عليه رحمة الله وغيره: المقصود بها أي ولا يشهدون الزور، أي أعياد المشركين، أي أعياد المشركين. وهذا الذي اتفق عليه أئمة الإسلام ولم يعلم فيه مخالف، أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا المشركين في أعيادهم. والنقول عنهم كثيرة جدا من أهل المذاهب كلها، إلا أننا سنذكر نقلا أو اثنين عن إمامين من أئمة المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ردا على أولئك الذين يتشدقون ويكذبون أنهم أتباع مالك وهم أول من يخالفه. أتباع مالك على الحقيقة هم الذين يتبعونه في الأصول قبل الفروع، في مسائل الاعتقاد قبل المسائل الفقهية أو غيرها. قال ابن الحاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كبار أئمة المذهب في كتابه المدخل: لا يحل للمسلمين أن يسعوا للنصارى أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إيداما ولا ثوبا، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. قال بعد ذلك، وهو قول مالك وغيره، قال: لم أعلم أحدا اختلف في ذلك، أي قال بخلاف هذا من العلماء. والأصل في المسلمين أن يسمعوا لعلمائهم ولأئمتهم، وأن يأخذوا دينهم عن أهله وأصحابه الموثوق بهم، وخاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الزمان الذي من أعظم فتنته وسائل الإعلام، وسائل الإعلام التي من أبرز وظائفها أنها تقدم نماذج من أناس ساقطين، أنها تقدم الرويبضات ممن خبثت عقائدهم وفسدت نواياهم ومقاصدهم، يتكلمون في دين الله بما شاءوا. هذا يطعن في أصحاب رسول الله ويحط من قدر أمهات المسلمين، يسب أصحاب النبي الكريم، يسب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الخبيث الذي علم حاله في أرض الجزائر كلها، ولم يبقى إلا أن يؤخذ على يديه، أن يؤخذ على يديه بقوة السلطان وبقوة القانون، لأن هذا تجرأ على أصل من أصول هذه الأمة، تجرأ على دين الله تبارك وتعالى والواجب على ولاة الأمور أن يضربوا على أيدي هؤلاء وأن يعاملوهم معاملة فيها الحزم، وإلا لفسد أمر الناس وكانوا سببا في فتنتنا، وأية فتنة تكون أعظم من تلك الفتن التي نسمعها ونعاينها على أرض العراق والشام واليمن بسبب هؤلاء الأخباث أعداء دين الله تبارك وتعالى وأعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من مثل الدعي الآخر الذي يتكلم باسم الدين لأنه كان في يوم من الأيام موظفا في وزارة الشؤون الدينية وقد طرد ولله الحمد والمنة، يتكلم عن أن الردة في دين الإسلام أن الردة في دين الله والردة عن دين الله تبارك وتعالى أمر عادي لا شيء فيه، وكأن حكم الردة قد رفع من نصوص الشريعة كلها، ويتبجح عامله الله بما يستحق، ويتبجح أن على الإنسان أن يعتقد بما ما شاء إذا كان مسلما ثم أراد أن يعتقد دينا آخر فلا شيء في ذلك، حتى أن الصحافي أو الصحف الذي يحاوره تعجب من قوله، كأنه أراد أن يقول ولكنه ما قال وليته قال: اتق الله في نفسك واستحي على عرضك أن تتكلم في أمر هو أكبر منك، أن تتكلم وأنت تواجه آلاف المسلمين على هذه الأرض الطيبة التي وطئتها أقدام الصالحين الفاتحين ممن غرسوا هذه البذرة الطيبة على هذه الأرض، بذرة الإسلام وبذرة السنة، وستبقى إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لا يجوز لمسلم أن يسمع لهم ولا أن يلتفت إلى قولهم، والواجب على المسلمين جميعا أن يقوموا في وجوههم وقفة رجل واحد حازم غيور على دينه وغيور على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الرجال ونعود إلى العلماء، واسمع إلى قول ابن القاسم الإمام صاحب الإمام مالك عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، المتوفى في سنة 92 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه الجملة الطيبة التي يرسخ فيها هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، هذه الجملة التي استحسنها شيخ الإسلام ابن تيمية فذكرها في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. يقول ابن القاسم: من ذبح بطيخة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. من ذبح بطيخة، جنب بطيخة ولا دلاعة كما تقولوا انتما، وذبحها، هذه الأصل أنها لا تذبح، ولكن هب أنه فعل هذا لأجل هؤلاء ومشاركة لهم في عيدهم، فكأنما ذبح خنزيرا، أي وقع في هذا الإثم العظيم وهذه المعصية الكبيرة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذن هذا ديننا الذي ندين به ربنا، وهذه أقوال أئمتنا وعلمائنا في هذه المسألة، بل من أقوالهم ومن أقوال كبارهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الفاروق، قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. فإن الله جل وعلا يوشك أن ينزل عليهم سخطا منه وعذابا، فلا تدخلوا هذه الكنائس في مثل هذه الأيام. وقال رضي الله تعالى عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، أي لا تشاركوهم فيها لا من قريب ولا من بعيد، لا بالمشاركة المباشرة أو بالغير المباشرة، كأن تبيع لهم ما يحتفلون به من تلك اللوازم أو من تلك المأكولات. كل ذلك يدخل في هذا الأمر، بل إن هذه المسألة جعلها بعض الأئمة العلامة على إسلام أهل ذلك الزمان. قال ابن عقيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد، ولا ارتفاع أصواتهم بلبيك، ولكن انظر إلى موالاتهم لأعداء الشريعة. إذا كانوا يوالونهم فهم على دينهم وهم على ملتهم، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بخلاف ذلك، حرم عليهم موالاتهم ومحبتهم ومشاركتهم في أفراحهم واحتفالاتهم. قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أهل الحق، هؤلاء كفروا بما جاءكم من الحق. قبل أيام قليلة أو قبل شهور كان هؤلاء يسخرون من نبينا عليه الصلاة والسلام، ويستهزئون به، وينالون من عرضه على وسائل الإعلام بأقبح الصور والألفاظ والأشكال، عياذا بالله تبارك وتعالى. والقوم هم القوم، لم يتبدلوا ولم يتغيروا ولم يتبرؤوا، ولم يتبرؤوا من فعلهم ولا من صنيعهم. ألم تقم فرنسا برمتها رافعة الرايات أنهم جميعا على ما عليه هذه الجريدة القبيحة الخبيثة، يعني من الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نعتقد خلاف ذلك، ثم نواليهم ونحتفل بأعيادهم. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام الذي هو مسك الختام في هذه المقالة والكلام. قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لأن الذي تشبه بهم لا شك ولا ريب أن قلبه مال إليهم، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. والجزاء يوم القيامة يكون بحسب الأعمال والمقاصد في هذه الحياة الدنيا. من تشبه بقوم فهو منهم، أي سيحشر معهم يوم القيامة، هو في حكمهم في هذه الحياة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند هذا الحديث: وأقل أحواله التحريم، أي تحريم التشبه بهم. قال: وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه عقيدة الولاء والبراء التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، والتي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نسأله جل في علاه، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ولاءنا في من أطاعه واتبع سبيله ورضاه. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا والسير على آثار سلفنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.